صحيح أن هناك من الفقهاء كم كبير من الفقهاء الذين يعتنون بالفقه فقط ولا يعتنون بأمور العقيدة ولا يهتمون بذلك، وإنما يسيرون على ما سار عليه من قبلهم من أهل الأهواء إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ففي وقته طغى على المسلمين الكلام في صفات الله عز وجل بسبب انتشار علم الكلام وعلم المنطق الذي اعتمده كثير ممن يبنون عقائدهم على براهينه وعلى مقدماته ونتائجه، ويسمونها الأدلة العقلية، ولا يهتمون بأدلة القرآن والسنة في باب الأسماء والصفات، يقولون لأنها لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، وأما الأدلة اليقينية فهي علم الكلام وبراهين المنطق بزعمهم. فحصل ضلال كبير، وانتشر مذهب الجهمية ومشتقاته، فحصل في هذا الباب خلط عظيم في باب الأسماء والصفات. انتشر مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وكثير من الفرق المخالفة لمنهج السلف، وصار هذا هو المنهج السائد في ذاك الوقت.